حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليش، فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه، فقال أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟ قال قلت يا رسول الله. قال خمسا. قلت يا رسول الله. قال سبعا. قلت يا رسول الله. قال تسعا. قلت يا رسول الله. قال إحدى عشرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن أشرح هذه الترجمة وما يندرج تحتها من أحاديث، أنبه إلى أمر، وهذا الأمر لاحظت الليلة أن بعض الإخوة، ولا أدري إن كان بعض الأخوات، لا يركعون السنة بل يتحدثون حديثا يشوشون به على غيرهم، وهؤلاء أساءوا إساءتين، إحداهما إلى أنفسهم بتفويتهم على أنفسهم فضيلة السنة، سواء كانت السنة التي بين الأذان والإقامة أو الراتبة التي هي بعد صلاة المغرب، وهذه وتلك كلاهما قد صح بها الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعني بالحظ عليهما. والأمر الثاني أنهم يسيئون إلى إخوانهم برفعهم أصواتهم حال التحدث إلى أنفسهم، فأرجو التنبه إلى هذا، وفق الله الجميع إلى ما فيه مرضاته. أقول هذه الترجمة تضمنت النهي، تضمنت إجمالا أمورا ثلاثة أو أربعة. أحدها النهي عن صوم الدهر، وصوم الدهر هو صوم السنة كلها. والأمر الثاني تقييد النهي بأنه إذا لم يتضرر أو كان يصوم العيدين أو التشريق، أيام التشريق. فقوله ما لم يتضرر هذا فيه إشكال، وذلكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم الدهر نهيا مطلقا دون قيد. وأما القيد بأنه إذا كان يصوم العيدين وأيام التشريق فهذا فيما يظهر أنه بيان لصوم الدهر، فإنه لا يقال صام سنة حتى يصومها كلها. الأمر الثالث بيان إمام داود صلى الله عليه وسلم. هذا ما تضمنته هذه الترجمة على وجه الإجمال. وأما ما تضمنته على وجه التفصيل فهو يظهر فيما يأتي من فقه أحاديث الباب. أولا شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لأخيه داود صلى الله عليه وسلم بالفضل والثناء عليه، هذه منقبة من مناقبه صلى الله عليه وسلم، والمتقرر عند المسلمين بالتنزيل الكريم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع أئمة العلم والإيمان والدين أن أنبياء الله هم أكمل الناس خلقا وخلقا ودينا، فليس فوقهم أحد. فما اصطفاهم الله سبحانه وتعالى وهو أعلم إلا لأنهم قد نالوا فضلا من الله عز وجل الكمال كله في الدين والخلق والخلق عليهم الصلاة والسلام أجمعين. ثانيا في الأحاديث منقبة من مناقب عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وتلكم المنقبة حرصه على أن يصوم الدهر كله ويصلي الليل الدهر كله، وإن شئتم فقولوا ويصلي الدهر كله أو ليالي الدهر. وهذه عزيمة صادقة ونية خالصة منه رضي الله عنه. والسؤال هل أقره نبيه صلى الله عليه وسلم على هذا أو أرشده إلى غير ذلك؟ والسؤال والجواب أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يقره على هذا، بل أرشده إلى ما هو أيسر عليه منه، وأنشط له، وأحرى أن يداوم عليه. وهذه المنقبة ظهرت كذلكم في أمر آخر، وهو حرصه صلى الله وحرصه رضي الله عنه على أن يقرأ القرآن على الدوام، فأرشده صلى الله عليه وسلم حتى وقف به إلى سبع، يعني سبعة أيام. وفي هذا تنبيه إلى المسلمين عامة وإلى قراء القرآن خاصة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم وإياهم من أهل القرآن وخاصته في الدنيا والآخرة، وذلكم التنبيه إلى أنهم ينبغي أن يتمهلوا في قراءتهم القرآن، وأن يترسلوا، وأن يرتلوا ولا يهده هدا. لماذا؟ لأنه بالترتيل الذي هو التمهل والترسل، وهو يظهر بالوقوف على خاتمة كل آية للفصل بينها وبين التي تليها، يدعو إلى التدبر. والتدبر وهو التفهم والتأمل واستظهار ما في القرآن من أحكام وأخبار وأوامر ونواهي ووعد ووعيد، يدعو إلى العمل على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ثالثا، تنبيه أو إرشاد العازم المشدد على نفسه في القربات إلى ما هو أيسر عليه، وذلكم أدوم لنشاطه. وهذا هو ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلكم الصاحب الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. السلام عليكم ورحمة الله. أخذ يدرجه في الأمر بما هو أيسر، ثم ما هو أثقل شيئا، حتى وقف به على ما هو أفضل في هذه العبادة. وهذه قاعدة شرعية مضطردة في الصيام. هذا عمل جائز، هذا عمل جائز. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. هذا عمل جائز، هذا عمل جائز. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. هذا عمل جائز، هذا عمل جائز. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك. نذكرها على سبيل المثال إلى الحصر، وهي أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرض، وأظنه عام الحديبية، عام عمرة القضاء، عام عمرة القضاء ويقال القضية. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فذكر له خبره وأنه ذو مال ولا يرثه إلا بنت، ثم استشاره أن يوصي بشطر ماله. قال لا، استسلم لم يصب، فإذا كان ابن عمر فعل فيكن اجتهاد منه رضي الله عنه، والثلث كبير أو ما بلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أن تترك، أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك. لعله الرابع، فبين أن تفضيل مسلك نبي الله داود صلى الله عليه وسلم إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلم. فالصيام يصوم يوما ويفطر يوما. وها هنا تنبيه، وهو أن بعض الناس يتكلم فيما يفطر، يتساءل كثيرا في إذا كان يصوم على هذا النمط يصوم يوما ويفطر يوما وهو وتفاعلهم أنه قد يقع في يوم في صيامه مرة الجمعة الله أعلم وأعلم صلى الله عليه وسلم فنقول لا حرج لأنك لم تقصد السبت ولم تقصد الجمعة منفردين هذه عادة أعانك الله عليها فإذا مللت وتعبت فقلل لعله الخامس أو السادس لا أدري العد عندك خامس الخامس تنبيه المسلم وكذلك المسلمة إلى ما عليهما من الحقوق وأن حق الله سبحانه وتعالى هو أخفها وأقلها ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن عاص إن لنفسك عليك حق ولأهلك عليك حق ولربك عليك حق ولزورك عليك حق يعني زوارك ولي عليك حق فآت كل ذي حق حقه وهذا إرشاد منه صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا يسوغ للمسلم بل لا يجوز له أن ينشغل بالعباد بالنوافل شغلا يشغله عن ما هو واجب عليه سواء كان الواجب لله أو لعباد الله ولهذا يبوب العلماء فيما يبوبون عليه من تراجم كتبهم باب الاقتصاد الحمد لله النوافل ومرادهم أنه لا يجوز للمسلم أن تشغله النوافل عن الفرائض يوضح كذلك ما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فوجد عندها امرأة فقال ما هذه؟ قالت هذه فلان تذكر كيت وكيت من صلاتها فقال صلى الله عليه وسلم ما يعني ما هذا أو كفي عليكم من العمل ما تطيقون فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل فيؤخذ من أحاديث الباب وما ذكرناه وما في معنى ذلكم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولا تحري العمل الذي يمكن للمرء المداومة عليه بنشاط وثانيا لا يسوغ للمرء أن يضيع ما وجب عليه من الحقوق فكل صاحب حق يريد حقه وثالثا إعطاء النفس الراحة أو قسم من الراحة حتى تنشط في العبادات. وهذا يوضحه ويؤكده قوله صلى الله عليه وسلم: إنك إن فعلت ذلك هجمت له العين. إنك إن فعلت ذلك هجمت له النفس ونفحت له العين. المقصود من هاتين العبارتين إرشاد ذلكم الصحابي ومن أحب أن يصنع صنيعة إلى أن لا يجهدوا أنفسهم بالنوافل حتى يكلوا ويتعبوا. لأن النفس البشرية مآلها إلى الضعف ومآلها إلى أن تكل وتتعب، والعين تنفح تتطلع إلى النوم. فالواجب على المسلم أن يتحرى ما به نشاطه وقوته على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كما سمعتم ندم على أن لا يأخذ أو ندم على أن لا يكون أخذ برخصة النبي صلى الله عليه وسلم، شدد وقال مرة كما سمعتم: فشددت فشدد الله علي، أو شددت فشدد الله علي. وجاء في بعض الروايات أنه رضي الله عنه حرصا منه على ورده وحرصا منه على أن يراعي حاله، حالة الكبر والضعف، وإعطاء نفسه الراحة في تلكم السن المتقدمة، كان يصوم أياما ويفطر بعددها حتى لا يدع ما التزم به أمام نبيه صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. باب صوم سرر شعبان. عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أو سأل رجلا وعمران أو سأل رجلا وعمران يسمع الله سأل رجل أو سأل رجل السائل آخر نعم أو النبي سأله، والله هذا الذي يظهر لي والعبارة محتملة. نعم. وعمران يسمع فقال: يا أبا فلان، أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال: أظنه قال يعني رمضان. قال الرجل: لا يا رسول الله. قال: فإذا أفطرت فصم يومين. أقول: السرر والسرر من السر، وهو الخفاء أو الإخفاء، وسرر شعبان أو سرر شعبان آخره، وهي 28 و29. سميت سرر شعبان لأن القمر لا يظهر فيها إلا آخر الليل. والحديث فيه دليل على فضل صوم هذه الأيام،

فبصرت عيني، نظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. القدر معناه الشرف والشأن، والمراد بليلة القدر هي الليلة التي يمتن الله سبحانه وتعالى فيها على من يشاء من عباده بالفضل وساعة الرحمة والاستجابة لدعائه. وحاصل فقه أحاديث الباب يظهر فيما يأتي. أولا، يتضح لنا أن الحكمة في قيام العشر الأواخر هو تحري ليلة القدر، وهذا لا يمنع أن يكون هناك حكم أخرى، وذلكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حض على قيام العشر الأواخر من رمضان حظا مطلقا. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتأملوا قوله رمضان يشمل رمضان كله، ومنه العشر الأواخر، وقد جاء الحظ منصبا على العشر الأواخر خاصة بمزيد من العناية في تلك من العناية لتلكم العشر، وهذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثانيا، من علامات ليلة القدر نزول المطر في ليلتها، فإذا نزل المطر في ليلة من الليالي التي أمر المسلمون بتحري ليلة القدر فيها، كما سمعتم بنص نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا علامة، أو فذلكم علامة من علامات هذه الليلة المباركة. وقد صح أن من علاماتها هدوء ليلتها، فهي ليلة ساكنة ليس فيها صخب ولا ضجيج، لا من إنسان ولا من حيوان، ولا يلزم أن تكون الليلة كلها. ومن علاماتها الصحيحة كذلك برودة الليل حتى في أيام الصيف. ومن علاماتها أن الشمس يطلع قرصها وليس عليه شعاع، فإذا رأى المسلمون هذه العلامات كلها أو بعضها فليستبشروا خيرا. ومن فقه أحاديث الباب، وأظن الثالث، اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في طلب تلكم الليلة. ولهذا فإنكم لاحظتم من هذه الأحاديث الصحيحة أنه اعتكف أول الأمر العشر الأوسط، ثم استقر أمره على أن يعتكف العشر الأواخر، ثم بعد ذلك بينا آكد التحري، آكد ليلة التحري وهي الأوتار، والأوتار 21 و23 و25 و27 و29، وفي بعضه قال في السبع الأواخر. فيجوز أن يدخل مع هذه الأوتار بعض ليالي الشفع. وقد أخفى الله سبحانه وتعالى هذه الليلة، قال أهل العلم، ليجد الناس في طلبها. والمسلم الذي حقق الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم في عباد في تقربه إلى ربه هذا الشهر، أن شهر رمضان، نائل خيرا ومصيب أجرا وحاصل على بركة. وإن وافق ليلة القدر زاد فضل الله عليه فضلا آخر. الرابع، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه باسمه العلم، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي على نفسه فيقول اللهم صل على محمد أو محمد صلى الله عليه وسلم، كما يصنع ذلك في التشهد، يشهد لربه بالوحدانية ويشهد على نفسه صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله. نعم. كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. انتهى الباب. نعم انتهى الباب. الاعتكاف في اللغة معناه الإقامة واللبث، فيقال عكف على الشيء أي أقام عليه وأطال اللبث من أجله. ومعناه شرعا الإقامة في المساجد تقربا إلى الله بذلك. والاعتكاف من السنن والنوافل، ولا يجب إلا بالنذر، فمن نذر أن يعتكف في مسجد من مساجد المسلمين وجب عليه أن يوفي بنذره لأنه نذر طاعة. لكن لو اعتكف، لو نذر أن يعتكف على ضريح أو في مسجد فيه قبر فلا يحل له هذا، لأن هذا نذر معصية، عليه كفارة يمين. والاعتكاف لا حد لأكثره ولا لأقله، فمن أقام في المسجد ساعة ناوينا الاعتكاف صح اعتكافه. والمعتكف أمير نفسه فيه، أمير نفسه فيه كسائر النوافل، فإن جميع النوافل والتطوعات المرء فيها أمير نفسه، إن شاء مضى واستكملها، وإن شاء فعل بعضها، وإن شاء تركها بالكلية، إلا من أحرم بعمرة أو حج تطوعا أو بكليهما وجب عليه أن يتم نسكه، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وعليه المضي فيما أفسد من النسك وقضاؤه والفدية. فليس المتطوع بحج أو عمرة أو بكليهما أمير نفسه. وإذا استأذنت المرأة زوجها في الاعتكاف في مسجد أذن لها، إلا إن ترتب على ذلك ضياع مصلحة أو وجود مفسدة فله منعها، وله كذلك أن يقرها أياما ثم يرجع. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله عنها استأذنته فضربت خباء لها، ثم حفصة استأذنت عائشة أن تستأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعلها استحيت أن تكلمه، أو وقرت عائشة لما لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من المكان ولأبيها كذلك، فأذن صلى الله عليه وسلم. فلما علمت زينب رضي الله عنها وعن سائر أمهات المؤمنين والصحابيات أجمعين ضربت خباء، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال آل بر أردنا، وفي رواية آل بر ترون أردنا، وفي رواية آل بر تقولون يعني تظنون أردنا، فأمر بطرح الأخبية ورجع. قال أهل العلم هذا له احتمالات، منها أنه صلى الله عليه وسلم كره ذلك لأزواجه حتى لا يتأسى بهن سائر المؤمنات فيزدحم المصلى بأخبيتهن على المصلين. ومنها أنه خشي عليه الصلاة والسلام على نسوته أمهاتنا رضي الله عنهن أن تدب فيهن الغيرة، فكل واحدة تريد أن تقرب منه حتى في العبادة، والغيرة تحمل على الغيرة تحمل على الحسد، والله أعلم. نعم. باب متى يدخل في من أراد الاعتكاف في معتكفه. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت له فضربت قباء. فلما رأت زينب ابنة جحش ضربت قباء آخر. فلما أصبح الناس صلى الله أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال ما هذا؟ فأخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر ترون بهن. فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال. أولا جل ما تضمنه الحديثان تقدم استدراجا في شرح الباب قبله بما أرى أنه يغني عن إعادته هنا، والله أعلم، هذا فيما يبدو لي. ثانيا وقع هنا استأذنت حفصة عائشة فأذنت، والصواب ما قدمته أنها استأذنت عائشة أن تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن. بقي أمر وهو ما يدل عليه فعله صلى الله عليه وسلم أنه ترك الاعتكاف في رمضان واعتكف في شوال عشرة أيام. أخذ بعض أهل العلم أن النافلة المعتادة في وقت معين إذا فات وقتها تقضى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن ندعو اللجنة العلمية وهي بقية بقية باب. طيب إذا نتابع، كنت ظننت أن الكتاب اكتمل. تابع. باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. انتهى الباب. نعم. تقدمت الإشارة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خص العشر الأواخر كلها بالحظ حظا مطلقا، وهذا الحديث ظاهر في ذلك بما حكته الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما. وإن رغمت ألوف الرافضة زادها الله إرغاما وكفى الإسلام وأهله شرهم وكفى الله الإسلام وأهله شرهم. فقد لاحظتم نصا صريحا ظاهرا ذلكم الحظ من فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه يحيي الليل يعني زيادة، ويوقظ الأهل يحضهم، ويشد مئزرة، وهذا كناية عن تركه النوم مع أهله. نعم. أقول ندعو اللجنة العلمية إلى أن تقدم ما لديها من الأسئلة، ما تحصل لديها من الأسئلة، وسنعود إليكم إن شاء الله غدا القابلة بعد المغرب للإجابة على ما تحصل عند لدى اللجنة العلمية مما لا يمكننا مما لم يمكننا الإجابة عليه في الليالي الماضية. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. سائل يقول هل يجوز أن يقول الإنسان بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ أقول أظن السائل يقصد حالنا اليوم وما أظنه يقصد الصحابة، لأن هذا متواتر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجهله أحد. فهل نقول نحن بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ الصواب أن يقول بأبي وأمي رسول الله، رسول الله رسول الله، يعني أفديه بأبي وأمي. أما ما يتقعر به بعض الناس في الخطب وفي الدروس بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فهذا لم نعهده عن السلف رحمهم الله. نعم. سائل يقول: بارك الله فيك يا شيخنا وأطال الله عمرك وثبتك الله وإيانا على الحق. أحد الإخوة يعاني من سحر قد أتعب أحشاءه وعرضه للقلق والصدود عن العبادة، وهو يسأل: أولا، هل يجوز له طلب الرقية؟ ثانيا، هل يجوز له الأخذ من ستر المدينة للعلاج باعتبارها حرم؟ الأخذ من ماذا؟ ستر المدينة. ستر؟ أما طلبه الرقية فلا مانع إن شاء الله تعالى من ذلك، ما دام أن الحال قد وصل به إلى ما ذكر في سؤاله، فليس طلب الرقية محرما. والذي استحصلته من النصوص وما فهمته من أهل العلم أن المرأة إذا وصل به السحر أو غيره من الأمراض العقلية إلى أن يثقل عن العبادة أو يتشوش فيها بحيث تضعف عزيمته وينشغل فكره ويصل به الأمر إلى الوساوس، فله أن يطلب الرقية ولا حرج عليه إن شاء الله تعالى. وهذا يدخل ضمن أمره صلى الله عليه وسلم الأمة بالتداوي. بقي ما جاء في سؤالك أو في سؤال من أنابك أو من نبت عنه إشفاقا عليه، هل يأخذ من سدر المدينة؟ أقول: لا مانع إن شاء الله تعالى يأخذ من سدر المدينة إذا لم يكن في ذلك عليه كلفة ومشقة. وينبغي أن يكون السدر رطبا. نعم. سائل يقول: يوجد في بلادنا مكتوب فوق باب كل مسجد: قل نويت الاعتكاف في المسجد ما دمت فيه، فهل هذا جائز؟ النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، وهذا هذه العبارة فيها محذوران. أولا، الدعوة إلى الاعتكاف في ذلكم المسجد أو في تلكم المساجد، وهذا لا عهد له عند السلف أبدا، بل بعض أهل العلم يذهب أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة التي هي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة والمسجد الأقصى. والمحذور الثاني، الدعوة إلى التلفظ بالنية، وهذا بدعة، التحقيق أنه بدعة. نعم. فما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينوي الصلاة ولا الصيام لفظا، وإنما بعزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. نعم. سائل عبر الشبكة يقول: بارك الله فيكم، ما حكم هذا سائل عبر الشبكة يقول: بارك الله فيكم، ما حكم من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان الآخر وماذا يفعل؟ ما حكم ماذا؟ من أخر قضاء رمضان. نعم، سؤال من فقرتين. ما حكم من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان الآخر وماذا يفعل؟ أولا، التفريط في القضاء غير جائز، والقضاء وقضاء رمضان من الديون التي هي لله سبحانه وتعالى، فاللائق بالمسلم أن يسارع بالقضاء حتى لا يتراكم عليه القضاء فيثقل أو ينسى، فيثقل عنه أو ينسى. وها هنا يجب أن يعلم كل مسلم ومسلمة أن تأخير قضاء رمضان إلى رمضان الآخر له حالتان: إحداهما أن يكون معذورا، يعني أن يكون المرء معذورا، كثرة أصفار، كثرة أمراض، امرأة نفست ثم حملت بسرعة، أو غير ذلك من الأعذار المسوخة، فهذا لا شيء عليه بالاتفاق فيما أعلم، وإنما عليه القضاء فقط، يعني ليس عليه فدية. الحالة الثانية حال التفريط والتسويف، فالجمهور على أنه يجب عليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وقد ذكرت لكم البارحة قدر إطعام المسكين. ويرى بعض أهل العلم أنه ليس عليه سوى القضاء ولا يرون الفدية. وأدلة الفريق الأول أن هذا فتوى أبي هريرة وغيره ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة. وكذلك استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصيام أو القضاء زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أستطيع أن أقضي إلا في شعبان لكثرة ما يصوم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قالت رضي الله عنها. قالوا: ولو أمكنها تأخير القضاء إلى ما بعد ذلك لفعلت. واستدل أصحاب القول الثاني أن الله سبحانه استدل أصحاب القول الثاني بأن الله سبحانه وتعالى أمر بالقضاء في عدة من أيام أخر أمرا مطلقا، والأصل أن ما أطلقه الشارع هو على إطلاقه، وهذا الذي أرجحه، وقد أسلفت لكم قول الجمهور، فمن شاء أن يأخذ بالقول الأول أخذ، ومن شاء أن يأخذ بالقول الثاني أخذ، ولا تثريب على أحد من القولين. وهذان سؤالان من بريطانيا عبر الشبكة أيضا: هل ستار الوجه واجب للمرأة بارك الله فيك؟ والسؤال الثاني: ما هو الحجاب الشرعي؟ التحقيق أن ستر المرأة وجهها عن نظر الأجانب إليه واجب. وبسط هذه المسألة يطول، وقد شفى الغليل أو شفى العليل وأروى الغليل في هذه المسألة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه الماتع النفيس أضواء البيان في تفسير سورة النور، فليرجع إليه من شاء. ومن أدلة ذلكم أن أكثر ما تكون الفتنة في الوجه. ومن أدلته أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للخاطب أن ينظر من مخطوبته إلى الوجه والكفين وما يظهر غالبا، فلو لم يكن محرما لم يقل أباح. وأما الحجاب الشرعي فهو ما يستر وجه المرأة وجسمها عن نظر الأجانب إليها، وذلكم بأن تلبس ثيابا فضفاضة سابغة تغطي القدمين بل تزيد، وتلبس عليها الجلباب الذي يغطيها من رأسها حتى يغطي ثيابها، والعباءة التي تلبسها نساؤنا اليوم حلت محل الجلباب. فإذا تقرر هذا فليعلم أن لبس المرأة عباءتها على كتفيها خطأ، والقول به غير سديد. أولا لما تقدم أن العباءة حلت محل الجلباب فتأخذ حكمه. نعم إذا كانت في الصلاة وبين النساء فلا مانع أن تجعلها على كتفيها تخفيفا، أما إذا كانت خارجة في الشوارع أو في الأسواق فيجب أن تضعها على رأسها كما كانت تضع المؤمنات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جلابيبهن فوق رؤوسهن. هذا وجه. والوجه الثاني أن لبس العباءة على الكتف هذا من خصائص الرجال، وقد صح النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم الرجال أن يتشبهوا بالنساء، كما صح نهيه النساء أن يتشبهن بالرجال. ومن ذلكم قول ابن عباس رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. نعم. سائل يقول: سأسافر إلى أمريكا أثناء رمضان، هل أعيد معهم علما أنه قد أصوم 31 يوما؟ فرضك أن تصوم 30 يوم ولا تزيد عليها، فإذا صمت مع السعودية وصام بلدك بعد السعودية فإن كان صيامهم 29 يوما لما في أشكال، صمت 30 يوم كتب الله لك زيادة في الحسنة، وإن صاموا 30 يوما وأفطروا مع السعودية على 30 يوم كذلك لا إشكال. لكن إن كان فطرهم بعد فطر البلد الذي خرجت منه وهو السعودية فيما ذكرت فلا تزيدن على 30 شيئا. نعم. وإن خشيت الفتنة فالزم بيتك وكل واشرب سرا. نعم. سائل عبر الشبكة من النرويج يقول: أعمل في مستشفى وهنالك كنيسة يسهل الصلاة فيها وليس فيها تماثيل وصور، هل يجوز للصلاة فيها؟ إذا كان الأمر كما ذكرت ونزيد ليس فيها يعني من الأمور الوقحة كالخمور شيئا فلا بأس عليك. وإن كنت أنا شخصيا لا أطمئن إلى الصلاة في الكنيسة، فالصلاة في مكان العمل أحب إلي. نعم. سائل يقول: هل يصوم المتطوع صيام يوم وإفطار يوم ويزيد على ذلك صيام الاثنين والخميس، حيث إنه إذا اقتصر الشخص على صيام داود فإنه سيترك يوم الاثنين أو الخميس، وهل صحيح أن عمر بن الخطاب كان يجمع بينهما؟ أما جمع الفاروق بينهما فلم أعلمه حتى الساعة، ومن علمه صحيحا فليتفضل علينا به، فإن من حفظ حج على من لم يحفظ، ومن علم حج على من لم يعلم. وأما قولك هل يصوم الاثنين والخميس، أرى أن لا تفعل هذا، لأنك إن فعلت هذا زدت على صيام داود وقد عليه الصلاة والسلام، وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لا أفضل منه. وأما ما توقعته أو ما أشرت إليه من أنه سيفطر الاثنين والخميس لا تشغل نفسك بهذا، بارك الله فيك. يا أيها المسلمون والمسلمات، أوصيكم ونفسي أن تكونوا مع النصوص، بأن تقفوا حيث توقفكم النصوص، وأن تسيروا حيث تسيركم النصوص، ولا تستسلموا للهواجس والخطرات. نعم. سائل يقول: أثابكم الله يا شيخ، كنت أنوي أن أصوم صيام نبي الله داود عليه السلام منذ زمن، ولكني أخاف أن يقول الناس أني متصنع أو مرائي، فماذا أصنع؟ اجعل هذا القول تحت قدميك وانظر إلى قدرتك، هل تستطيع أو لا. نعم. سائل يقول: قرأت في كتاب أنه ثبت أن الإمام الشافعي كان يختم القرآن في ليلة واحدة، فهل يصح هذا؟ الظاهر أنه حتى عن بعض السلف، لكن عليك بما أمر به نبيك صلى الله عليه وسلم، فإنه أفضل، اختمه في 7 أيام أو في 5. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم.